عشان ايه؟ لا جلد لهم على مقاومة الحق، لانهم لم يستطيعوا ان يلزموا انفسهم بمنهج الحق، ولذلك لا تجد هذه النغمة الا من مسرفين على انفسهم. وانا قلت ان مفيش ابدا ينقذهم من هذا الا انهم يقولوا ان قضية الدين قضية ايه؟ قضية كذب، ولا دين ولا سما ولا اله ولا اله. ليه؟ عشان يعني مش قادر يجابه الحقيقة بان فيه دين وان فيه منهج وان انا بخلفه وان انا بعدين حروف العذاب، مش قادر يواجه الايه. لا، كنت بقى كافر كده لازم تكون كافر شجاع وتقول لا انا عارف ان فيها. اقول له اجل مدام انت منتش عارف يبقى المسألة بقيمة منك انت بقى. يبقى ولا تلبسوا الحق بالايه، ولا تلبسوا الحق بالباطل. قول الله سبحانه وتعالى وانتم تعلمون يدلنا على ان الخيبة هنا من مراحل. قد يقتل انسان حقا وهو لا يعلم انه الحق، او يلبس باطلا وهو لا يعلم الحق. لكن اذا كنت تعلمه يبقى اذا تلك هي الايه، النكبة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بكم في لقاء اخر لنستكمل بقية الحديث ان شاء الله.